والآن حان الموعد ككل يوم خميس مع نصف ساعة مع روائع فنان. النهاردة حيكون معانا صوت الحب نجد. ثلاث أغنيات من الزمن الجميل، أبا حبه، إيه هو ده، وبان علي حب. يلا نبتدي اللقاء حصريا على موجة البرنامج العام روائع فنان كل يوم خميس. صوت الحب نجات حصريا على موجة البرنامج العام في نصف ساعة مع روائع فنان. واسمعونا على 11766 أفقي على النايل سات. Yeah. معنى ده ارتحت له وفتحت له لما ندى. ايه هو ده ايش معنى ده سهرت له وقترت له اوام اوام كده. حسيت شيء حلو جديد شيء حلو وبس شيء زي ليالي العيد بالروح اتحس. حسيت شيء حلو جديد شيء حلو وبس شيء زي ليالي العيد بالروح اتحس. انا عايز احكي له خايفة خايفة من ايه مش عارف. انا عايز احكي مش عارف. انا عايز احكي له خايفة خايفة من ايه مش عارف. قلبت واحتار غربي ايه الحكاية كل يوم خميس على موجة البرنامج العام. والنهاردة بنستمتع بصوت نجاة. Thank you. من حصلتم على مدى نصف ساعة مع روائع فنان من الزمن الجميل. نصف ساعة كل يوم خميس انتظرونا، والخميس القادم موعدنا. اليوم أمتعناكم واستمتعنا بصوت الحب نجاة. شكرا لكم مستمعينا، وشكرا لمهندس الصوت خالد عيد، وأهلا بدكتور حسن مدني والزميلة أسماء موسى.